احكي للعالم احكي لك عن بيت كتروق ديلك عن فأس قتلت زنبقة وحريق أودى بجديلة أحكي عن شاة لم تحلك عن عجنة أم ما خبزت عن سطح طيني أعشت أحكي للعالم أحكي للعالم أحكي لو صارت قوت نحكي والشهداء الدين وقلب حنواصل حتى النهاية الأرض مشدالة بقدام الحر في البداية لو صارت دورة محكاية والشهداء أجدان وألف هنواصل حتى النهاية ويظل الحجر جوا الكف لو صارت دورة محكاية والشهداء أجدان وألف هنواصل حتى النهاية ويظل الحجر جوا الكف لو صارت دورة محكاية.